بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثانية من مقرر مهارات الاتصال. نبدأ بها بتناول مفهوم الاتصال. الاتصال هو عملية اجتماعية، يعني تجري بين أفراد المجتمع، عملية اجتماعية يتم فيها تبادل المعلومات والآراء والمواقف والأوامر والنواهي بين أفراد هذا المجتمع بوسيلة رمزية أو لغوية أو غير لغوية لتحقيق أهداف متنوعة ومختلفة. فكل أهداف التواصل بين المجتمع تتم عن طريق الاتصال. ولهذا هذا يشير إلى أن مفهوم الاتصال مفهوما واسعا، لا يعني الاتصال اللغوي بالكلام المنطوق، بل هو الكلام المنطوق والمكتوب والرموز الأخرى كما مر معنا في لمحة في الحلقة الأولى. وكلما إذا كان الإنسان كان اجتماعي بطبعه، إذا كان بأمس الحاجة إلى التفاعل مع أفراد المجتمع الآخرين، فهو بحاجة إلى التواصل معهم. وكلما كان هناك عقبات في طريق التواصل، كلما كان المجتمع أقل تواصلا، والفرد في الفرد الذي تنقصه مهارات الاتصال في المجتمع يكون علاقته بالمجتمع ضعيفة، بل حتى قد بعض الناس يصاب بما يشبه التوحد، الانعزال عن المجتمع، ربما بسبب ضعف مهاراته الاتصالية. والاتصال ليس عملا إيجابيا دائما، يعني في النهاية سنعرف الاتصال ليس هدفه فقط تحقيق أهداف إيجابية. هناك من يستخدم الاتصال ويستخدم حتى مهارات الاتصال في تحقيق أهداف سيئة. لكن على أي حال الجميع بحاجة إلى مهارة اتصال مهما كانت هدفه، تعليمي، تثقيفي، نقل عادات وتقاليد، نقل دين وقيم، كل هذه بحاجة إلى الاتصال. ما الفرق بين الاتصال والاتصالات؟ عادة الاتصال يطرق على الفكرة نفسها، على عملية الاتصال نفسها، على عملية نقل المعلومات والآراء والأفكار من ذهن إلى ذهن، من فرد إلى فرد، أو من فرد إلى مجموعة من الأفراد. وهي جاءت من كلمة يعني أصلها الكلمة اللاتينية تسمى communication، communicate بالفعل، والcommunications بالجمع الاتصالات، تعني عادة أدوات الاتصال، وسائل الاتصال بما فيها اللغة أو التلفزيون أو الكتابة، كل هذه تسمى اتصالات، يعني أدوات للاتصال. مما يتكون الاتصال؟ بلا شك أن كل عملية لها عناصر ولها أطراف متعددة ولها بيئة. فالاتصال بصفة عملية تفاعلية بين أطراف متنوعة، فهو بلا شك يتكون من عدة عناصر، أو أحيانا تسمى مكونات. يمكن تقسيم المكونات أو عناصر الاتصال إلى فرعين رئيسيين أو قسمين رئيسيين: العناصر الرئيسية والعناصر الثانوية أو الفرعية. العناصر الرئيسية هي مجموعة من العناصر التي لا بد أن تكون موجودة في عملية الاتصال، بحيث أنه لو فقد واحد من هذه العناصر لن تتم عملية الاتصال. وحينما نستعرضها الآن سنعرف مدى أهميتها في عملية الاتصال. فالعنصر الأول في عملية الاتصال من نسميه المرسل، الشخص أو الجهة الذي لديه فكرة يريد إيصالها للطرف الآخر. فها بدون وجود شخص أو جهة أو مصدر ما يريد أن يقول شيئا، فليس هناك عملية اتصال، حتى لو عندنا وسائل وإلى آخره. لكن في النهاية لابد أن يكون لدينا جهة ما تريد أن توصل رسالة. ثم لدينا رسالة اللي هي الفكرة أو المعنى أو المعلومة أو الأمر أو النهي أو أي معنى أو ذهني، أي فكرة في ذهن شخص يريد إيصالها إلى شخص أو أشخاص آخرين. هذه هي الرسالة. قد تكون الرسالة قوية ضخمة جدا، قد تكون الرسالة دين سماوي، وقد تكون الرسالة اجلس أو قم أو انتبه أو أي كلمة. المهم في النهاية هذه كلها تسمى رسائل. ثم هناك الوسيلة. إذا كان لدي مرسل لديه فكرة أو رسالة يريد أن يوصلها إلى شخص آخر أو جهة أخرى، فلا بد أن يستخدم وسيلة من الوسائل، والوسائل تختلف وتتعدد، وسيمر علينا بعضها في المستقبل إن شاء الله، بما فيها الكلام. الكلام المباشر هذا وسيلة، هناك وسيلة تنقل الرسالة إلى أماكن بعيدة إلى آخره. ثم هناك في النهاية المتلقي أو المستقبل الذي توجه له الرسالة. بدون وجود هذا المتلقي لا يمكن أن تتم رسالة. إذا كان شخص لديه فكرة واستخدم وسيلة لإيصالها لكن ليس لديه جمهور، ليس لديه مستمع، ليس لديه أحد يقرأ، ليس لديه أحد يستمع إليه يتكلم في الربع الخالي مثلا، فلا نستطيع أن نقول أن تمت عملية اتصال. هو فعلا هناك شخص لديه فكرة وقالها، شخص مثلا الذي تاه في الصحراء وينادي بأعلى صوته، هو يقوم بعملية اتصال ملحة، لكن في هو يحاول أن يقوم بعملية اتصال ملحة لكنه لم يستطع أن يقوم بعملية اتصال بسبب عدم وجود المتلقي. هناك سؤال يثار دائما بالذات في الاتصال الإعلامي، هو من هو المرسل؟ إذا كنا نقول أن المرسل هو عنصر أساسي في عملية الاتصال، فمن هو المرسل دائما؟ هل كل من يتكلم أو يكتب هو المرسل تماما، أو أنه أحيانا بعض المرسلين تحولون إلى وسائل؟ فحينما يصدر بيان من جهة رسمية ويعلنه التلفزيون أو تنشره الصحف، فهل الصحف الآن هي المرسل أو المرسل هو الجهة التي أنشأت أصلا الفكرة؟ وحينما أحد الناس يكلف شخصا آخر بإيصال رسالة إلى طرف ثالث، قل لفلان أن يفعل كذا وكذا، فمن هو المرسل الآن؟ فهذا يعطينا انطباع بأنه ليس البشر دائما دورهم مرسلين، أحيانا البشر نفسهم يتحولون إلى أدوات، إلى وسائل اتصال. المرسل هو الشخص الذي أبدع الفكرة، هو الذي لديه أصل الفكرة أو المعنى أو الأمر أو النهي أو التوجيه. أما الشخص الذي نقله سواء وسيلة إعلام أو أشخاص آخرين فهم يكادون يكونون وسائل مثلهم مثل بقية الوسائل. في وسائل الإعلام مثلا الجهات الحكومية ترسل، المعلنون يرسلون، الجماعات ما يسمونهم جماعة الضغط، الناس الذين المؤسسات والجمعيات والاتحادات التي تضغط على وسائل الإعلام كما في الانتخابات مثلا وغيرها من النشاطات السياسية والثقافية التي تغطيها وسائل الإعلام. أحيانا كثيرة يكون وسائل الإعلام دورها فقط ناقل أو وسيلة لنقل أفكار الآخرين، وهذا يناقش إلى أي مدى تكون وسائل الإعلام حرة في طرحها ومحايدة وإلى آخره. إذا كان الاتصال لابد أن يتم بوسيلة اتصال، فما هي الوسيلة المناسبة؟ ليست كل الوسائل المناسبة لكل رسائل الاتصال، وسنعرف أنه من أهم مهارات الاتصال هو أن أختار الوسيلة المناسبة للاتصال. فربما تفشل عملية الاتصال ليس بسبب الفكرة فاشلة أو بسبب أن المرسل لديه نقص أو المستقبل رفض أو إلى آخره، ربما السبب الرئيسي هو أن الوسيلة لم تكن مناسبة. فعندنا عدة عناصر نضعها في الاعتبار حينما نفكر في اختيار وسيلة مناسبة، الوسيلة المناسبة للفكرة أو الرأي أو المعنى الذي نريد أن نوصله إلى الآخرين. فهناك طبيعة الموضوع، طبيعة الموضوع تتحكم بشكل كبير أو تفرض بشكل كبير نوع من الوسائل. فالموضوع مثلا الذي فيه حركة يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى شرح ويحتاج إلى حيوية، ربما يحتاج إلى وسيلة إعلام متحركة، وسيلة تلفزيون مثلا، في حين أن الموضوع النظري شخص يلقي كلاما نظريا يمكن أن يكتفي بالإذاعة أو بشريط مسجل ولا حاجة إلى وسيلة متحركة. فالبرامج مثلا الدعوية والمواعظ أو برامج الإفتاء مثلا اللي تظهر في التلفزيون، لا فرق أن تظهر في التلفزيون أو في الإذاعة، لأنها الهدف الرئيسي فيها أو الوسيلة الوحيدة المستخدمة فيها هي الصوت، مع أنه قد يكون لظهور الشخص بعض الآثار النفسية على الاتصال، لكن في النهاية طبيعة الموضوع تقتضي يكفيها الصوت. بينما كما قلت في موضوعات أخرى فيها رسوم، فيها حركة، فيها أشياء تحتاج إلى توضيح، ربما يكون الوسيلة التلفزيون أفضل بكثير. أحيانا هل الموضوع حساس أتفاهم فيه مع صاحبي، يمكن أتفاهم فيه مباشرة، أو الأفضل أن يكتب لي رسالة أو أوصي شخص آخر بأن ينقل له الفكرة؟ هذه كلها عوامل يعني كلها تتعلق بطبيعة الموضوع تتحكم في الوسيلة التي استخدمها، هل استخدم رسالة، هل اتصل مباشرة، هل حتى اسجل صوتي وارسله الى الشخص الذي يريد الحديث معه الى اخره. خصائص الجمهور المستهدف، هذه مهمة الى ابعد حدود. في انا موجه رسالتي لمن، من هو المتلقي المتوقع اللي انا استهدفه في كلامي هذا؟ هل هو جمهور تلفزيون؟ هل هو جمهور إذاعة؟ هل هو يقرأ الصحف فقط؟ هل هو لا يتعامل مع وسائل الإعلام مطلقا؟ وإذا كانت الرسالة التي تريد يصلها رسالة شخصية، هل هذا إنسان حساس ربما إذا كلمته مباشرة ينفعل ويؤذيني ربما، أو حتى تتحقق أهداف أو تحدث أحداث لم أكن أريدها؟ هل الأفضل لي أني أكتب له رسالة لأنه بسبب طبيعته الحادة، أو بسبب أني أنا أحرج منه، أو لأي سبب آخر يتعلق بشخصية المتلقي؟ أختار الوسيلة التي أعتقد أنها أفضل وسيلة تناسب شخصية ونفسية المتلقي من ناحية، وتناسب إذا كانت الرسالة عامة جماهيرية فأختار الوسيلة التي تناسب جمهوري. فإذا كنت أعرف، ولهذا بالمناسبة هناك دراسات كثيرة تهتم بالجمهور ومن من أنواع الجمهور يطلع على ما على أي أنواع من وسائل الإعلام، حتى لا أوجه رسالة لربات البيوت مثلا عبر التلفزيون لنفترض، ثم أنا أكتشف ربات البيوت لا يشاهدون التلفزيون كثيرا، أو عبر الإذاعة مثلا ثم أكتشف أن الإذاعة لم تعد المرأة ربة البيت تستمع إلى الإذاعة إنما تشاهد التلفزيون، أو أوجه رسالة في مجلات أسبوعية للشباب عن التدخين وثم اكتشف أن الشباب لا يقرأون الصحف الأسبوعية المجلات الأسبوعية. فأنا لابد أن أتأكد أن الوسيلة التي أستخدمها يرتبط بها الجمهور ارتباطا قويا وتناسبه مناسبة فعالة، وهذا تحدث الرسالة، تصل الرسالة على الأقل إلى جمهورها. هناك عنصر آخر لا يقل أهمية، هو تكاليف الوسيلة. ليس كل الناس قادر على أن يستخدم كل وسائل الاتصال، هناك وسائل باهظة الثمن، هناك وسائل مجانية، كوني أتحدث مع شخص مباشرة هذا بحمد الله مجاني، أو حتى أكتب رسالة أو أرسل رسالة بالإيميل، كل هذه وسائل متاحة. لكن أنا لا أستطيع أن أخاطب الناس عبر التلفزيون إلا إذا كان لدي إمكانات مادية، إذا كانت هذه سأضعها مادة إعلانية فأنا سأدفع ثمن الإعلان، إذا كان برنامج فأنا أريد أن أخذ موافقات من الجهات المعنية من التلفزيون أو من الإدارة، وقد لا يكون لدي الإمكانات التي تسمح لي بأن أعد برنامج أو في إذاعي أو تلفزيوني. فلا بد أن أضع في الاعتبار تكاليف الوسيلة وهل بإمكاني تحقيق الوسيلة. إذا كان سأنشأ رسالة تثقيفية للشباب عن تدخين لزملائي في الفصل أو في الجامعة، فلا أضع خطة تستخدم الإذاعة والتلفزيون والصحف، لأني سأنفذ ذلك على مستواي الشخصي. فأنا أقول سأطبع بعض الأوراق، ربما أرسل رسائل بالإيميل إلى آخره، لكن أستخدم الوسيلة التي أعرف أني قادر على توفيرها ماليا. الوقت المتاح للاختيار هذا عنصر أساسي إلى أبعد حدود. أحيانا ليس لدي وقت لكتابة رسالة منمقة لصاحبي، فأنا مضطر أن يكلمه مباشرة للأمر لا يقتضي التأخير. ربما الرسالة تحتاج إلى كتابة وتحرير أو حتى إرسال بالبريد أو عن طريق شخص آخر أو إلى آخره، وإذا كان الأمر ملح فأنا مضطر إلى اختيار أسرع أسهل وسيلة وأسهل وسيلة قادر على الحصول عليها بسهولة. فربما أكلم الشخص بالهاتف أو أكلمه مباشرة أو أرسله رسالة بالجوال، لكن وهكذا. أحيانا يكون شيء طارئ في في في في في في المجتمع في المدينة، لنفترض لا قدر الله في بعض البلدان أحيانا يحدث فيضان أو شيء من القبيل، فتضطر الجهات الرسمية إلى إرسال طائرات هليكوبتر تتحدث عبر مكبرات الصوت في الشوارع بأن افعلوا هذا أو لا تفعلوا هذا. وربما تذكرون أيام حرب الخليج كانت صفارات الإنذار تستخدم وسيلة اتصال سريعة ومباشرة، لأنه لا وقت حتى لبث رسائل عبر التلفزيون، لكن وربما لا تصل إلى كل الناس، لكن على أي حال الوقت مهم جدا في اختيار الوسيلة، وربما يكون الأفضل أن استخدم التلفزيون، لكن وقادر على استخدام التلفزيون، لكن ليس لدي وقت لإنتاج مادة في تلفزيونية. أخيرا مزايا كل وسيلة، كل وسيلة لها مزايا، وهذا مرتبط بطبيعة الموضوع، فكل وسيلة لها مزايا تتمتع بها مناسبة لهذا الموضوع أو غير مناسبة لهذا الموضوع. فالتلفزيون فيه الصوت، فيه الحركة، وفيه الصورة، وفيه الألوان، فهل أنا بحاجة إلى هذه المزايا فأخذها؟ وإذا كنت لست بحاجة إليها فربما أضيع وقتي وجهدي ومالي في استخدام مميزات أنا لست بحاجة إليها. فأنا أنظر في مزايا كل وسيلة وما تحققه لهذا الموقف الاتصالي، وأؤكد هنا على أن كل موقف اتصالي، كل هدف، كل غرض، كل جمهور، كل رسالة لها طبيعتها، ويجب على المرسل أن ينظر في هذه العوامل كلها والعناصر كلها ليحدد ما هي الوسيلة المناسبة التي يستخدمها. هذه باختصار هي العناصر الرئيسية للاتصال، لكن هناك عناصر أخرى سميناها العناصر الثانوية لا بد أن تكون موجودة، معظمها يكون موجود في العملية الاتصالية، بعضها معظمها عوامل عناصر إيجابية، لكن أيضا هناك عناصر سلبية تؤثر سلبا على عملية الاتصال. فالعملية الاتصال عادة تتم عبر في بيئة اجتماعية ولا تتم في مكان فارغ، يعني نكاد لا نتخيل شخصين التقيا صدفة في الربع الخالي، كل واحد من بيئة وكل واحد من لغة وكل إلى آخره. فعادة عملية الاتصال تتم عبر بيئة مشتركة، فيها تقاليد مشتركة، فيها قيم مشتركة، فيها لغة مشتركة، فيها رموز كثيرة غير لغوية مشتركة. فكلما زادت، وهذا ما نسميه الخبرة المشتركة، كلما زادت هذه الخبرة المشتركة بين المرسل والمستقبل كلما نجحت عملية الاتصال، وبالعكس كلما قلت الخبرة المشتركة، التفاهم، اللغة، العادات والتقاليد، حتى الملابس، حتى شكل الجسم، كلما كانت العملية الاتصال أصعب، لأنه كما قلنا هذه العوامل تؤثر بشكل قوي على عملية الاتصال. عملية الاتصال لا تتم هكذا من ذهن المرسل إلى ذهن المتلقي تماما، إنما تمر عبر هذه الشبكة من العلاقات، فربما يستخدم لغة مختلفة، ربما يستخدم تعبير المتلقي يفهمه بطريقة خاطئة، ربما يتكلم عن الدين بطريقة لا تليق في هذا المجتمع الذي يتحدث فيه. وكثيرا من عمليات الاتصال الدولية إذا جاز التعبير الثقافية اللي تتم بين المجتمعات، التي توجهها مجتمع إلى مجتمع آخر، مثلا الإذاعات الموجهة والآن القنوات الفضائية المتوجهة لتوجه للعالم العربي والإسلامي مثلا، تفشل في تحقيق أهدافها لأسباب كثيرة، منها عدم خبرة، عدم معرفة المرسل ببيئة المتلقي، وضعف الخبرة المشتركة بينهم، واختلاف نظرتهم لهذه القيم الكثيرة المؤثرة على عملية الاتصال. هناك ما نسميه التشويش، وهو أي عملية تعرقل الاتصال خلال نقل الرسالة أو حتى قبل نقل الرسالة، يمكن أن نقسمه إلى عدة أقسام. فهناك تشويش فني، والمقصود بالتشويش الفني أنه خلل فني يحدث في عملية الاتصال. إذا كانت الرسالة الشفهية منطوقة فربما يكون في صوت هذا الرجل الذي يتحدث خلل يجعل فهمه صعب، مريض أو في حنجرته أو شيء من القبيل، أو مشكلة في أذن السامع، أو مشكلة في جهاز الإرسال إذا كان هاتف مثلا إلى آخره، أو أحيانا حتى يحدث خلل في تشفير الرسالة عبر الإيميل فتصل بطريقة مختلفة أو تصل بعض الكلمات غير متناسقة. وبالنسبة للاتصال الإعلامي العام التشويش هو اللي أخذت أصلا كلمة من التشويش الإذاعي، عندما تسمع إذاعة أحيانا يضعف الصوت ويزيد التشويش والفوضى الصوتية اللي تحدث، فلا نفهم ماذا يقول المذيع. أحيانا استخدام ترددات غير مناسبة، أحيانا استخدام ذبذبات بعيدة لا تصل إلى الجمهور في المستهدف في مكان بعيد إلى آخره. فكل هذه عوامل فنية تعرقل عملية الاتصال، رغم أن المرسل لديه مهارات والرسالة واضحة من حيث المبدأ، لكنها في النهاية تعرقل عملية الاتصال. وكما قلنا يحدث هذا التشويش من المرسل ومن المتلقي، وربما يعرف المرسل أحيانا أنه حدث عنده تشويش، لكن الأسوأ أنه قد لا يعرف أن المتلقي عانى من التشويش أو يعاني من التشويش ولم يستمع إلى ولم يتلقى الرسالة. إذا كان كما قلنا المستمع ضعيف السمع أو لا يفهم هذه اللغة تماما، والمرسل يظن أن الرسالة وصلت، ولذلك كما سنعرف هناك وسائل لمعرفة هل وصلت الرسالة أو لا. هناك التشويش النفسي والجسدي، نقصد به النفسي قد يكون الإنسان شارد الذهن منشغل بأمور أخرى، فيبدو ظاهريا أنه يستمع لكنه في الحقيقة لا يستمع. هذا يحدث كثيرا في القاعات التدريس والطلاب، الطالب جالس وجالس بأدب ولا يتحرك لكنه في الحقيقة لا يستمع لأن ذهنه شارد، ولذلك يعني يسبب هذا خلا كبيرا في وصول الرسالة. أيضا التشويش الجسدي اللي قلنا عنه أشرنا إلى قبل قليل، وهو أنه يكون هناك خلل في الجسد، مريض الإنسان مريض ضعيف السمع، المرسل نفسه لا يستطيع الكلام بوضوح إلى آخره. هناك تشويش آخر يسمى التشويش الدلالي، المقصود بالتشويش الدلالي هو التشويش اللغوي اللي استخدام اللغة، هل إذا فشل المتلقي في المرسل في استخدام اللغة التي يفهمها المتلقي تماما بنفس الرموز ونفس الكلمات ونفس المعاني ونفس التعبيرات، فستفشل العملية الاتصالية. ويحدث هذا كثيرا، أني أنا أستخدم تعبير أقصد به شيء فكرة طيبة فيفهمه المتلقي، بالعكس الناس يختلفون حتى أصحاب اللغة الواحدة باللهجات المختلفة، التعبيرات مختلفة تعني أشياء مختلفة، الكلمات تنتقل من معنى إلى معنى، من مجتمع إلى مجتمع تتغير، لأن أيضا عبر التاريخ تنتقل من معنى إلى معنى، وأحيانا يكون معنى الكلمة متناقض أصلا، فهي قد تكون تعني أمرا طيبا جدا في لغة وفي لهجة أخرى تعني أمرا سيئا. وكلما كثرت الكلمات والأساليب التي يختلف فيها المرسل عن المتلقي في معانيها، كلما ضعف الاتصال وأحدث تشويشا عائقا لوصول الرسالة. حينما يستخدم طبيب مصطلحات طبية بحتة وهو يخاطب المريض لا يفهم المريض ماذا يقول، حينما يستخدم المهندس كلمات متخصصة في هذا المجال لشخص يشرح له كيف يصمم بيته، فيفاجأ بأن البيت أنشئ أو بعض الأجزاء أنشئت بطريقة مختلفة، والسبب أنه يقول أنا قلت لك هذا الكلام، يقول لا أنا لم تقل لي هذا، أنا لم أفهم منك هذا الكلام، بسبب أنه استخدم مصطلحات مختلفة، فضلا عن أنه إذا كانت اللغة أصلا مختلفة. فإذا كانت اللغة مختلفة فبالتأكيد سنجد صعوبة كبيرة، وهذا نواجهه دائما في حياة الاجتماعية مع الآخرين أهل اللغات المختلفة، وهو أيضا يحدث بين المرسل والمتلقي، فالمرسل قد يسيء استخدام اللغة والمتلقي يسيء فهم اللغة بسبب هذه الفروق. النوع الأخير من نوع التشويش هو التشويش الثقافي، والتشويش الثقافي يعيدنا إلى الخبرة المشتركة، فكلما ضعف الخبرة المشتركة زاد التشويش الثقافي، فاختلاف الدين والقيم والتقاليد، اختلاف مستويات الفهم والإدراك بين الناس، بين أطراف العملية الاتصالية، اختلاف المستويات الثقافية، الناس اللي نسميهم النخبة ثقافيا، العلماء والمفكرين والمثقفين أحيانا يجدون صعوبة في استخدام في التفاهم في التواصل مع الناس اللي أقل ثقافة وأقل فهم. ضعف الثقة بين المرسل والمستقبل، إذا كان المرسل المتلقي المستقبل يشك في مصداقية وفي نوايا المرسل، فستكون الوسيلة الرسالة العملية الاتصال بشكل عام سيئة وضعيفة. بهذا نكون انتهينا من هذا الجزء وفي هذه الحلقة، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.